لوجبت. اذا كان يجب على كل مسلم ان يحج في كل عام الى بيت الله الحرام. ووجبت علينا نمك وطعمك. فهذا يعني اوضح مثال يبين ذلك. عفى الله عنها. عفى الله عنها يعني عن تلك الاشياء. او عفى الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها. اي نعم. فتكون جملة عفى الله عنها صفة لكلمة اشياء. صفة لكلمة اشياء. لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم ولا تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فكلمة جملة عفى الله عنها تكون صفة لايه؟ ما تسألوا عن اشياء عفى الله عنها. هذا هو المقصود. اول معنى عفى الله عن مسائلكم الثالثة. ما سألتم عنه فيما سبق عفى الله عنها. وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية بمسائلكم فلا تعودوا إلى مثلها. يعني كإيه؟ عفى الله عما سلف. والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني سألوا هذه المسألة لكن لا عينها بل مثلها في كونها محظورة ومستتبعة بالوبال. وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحرير. أيضا. ثم أصبحوا بها كافرين. يعني أصبحوا بسببها كافرين حيث لم يمتثلوا ما أجيبوا به ويفعلوه. وقد كان بنو إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا. والمعنى إحراروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فلا تفعلوا مثلهم. ثم يذكر القتلي رحمه الله تعالى هنا تنبيهات. أولها ما رواه البخاري في سبب نزولها بالتفسير عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. وطبعا هذا لا يمكن أن ينظر إلا من المنافقين. فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج أيضا أي البخاري عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين وهو صوت البكاء المكتوم. فقال رجل من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني كان هذا الرجل يطعن في نسبه لأبيه. فلما قال لهم النبي عليه السلام يعني مهما سألتموني عن أي شيء سوف أجبكم. فسألوا هذا الرجل من أبي؟ فقال أبوك فلان. ويعني وفعلا كان هو يعني أباه الذي ينسب إليه. فطبعا هذا بلا شك من أبلغ الإساءة. لذلك عاتبته أمه قالت هب هب أنه ليس أبوك أتفضحني أتفضحني أمام الناس. واضح. يعني يقول وروى البخاري في كتاب الفتن عن قتادة أن أنس حدثهم قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه بالمسألة. فقاعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر. يعني كثرة السؤال والتنقى والتفيه والتعمق والتحري الزائد في الغالب بيكون في الحقيقة يعني علامة على ظاهرة مرضية. يعني ويكون أحيانا من أعراض مرض الفراغ. يعني كثرة السؤال. ولذلك بعض السلف لما رأى عالم من العلماء لما رأى رجلا يقف له كل ما جاء وكل ما راح يسأله أسئلة قائمة طويلة من الأسئلة. فاستكثر منه ذلك جدا. ففي النهاية قال له أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا. قال فما تصنع بالزياد حجة الله عليك. فما تصنع بالزياد حجة الله عليك. فنحن الحقيقة محتاجون أن الإنسان يلاحظ من خلال الأسئلة التي يرسلها بعض السائلين. يعني مستجيب لان نكون موضوعيين اكثر في اختيار القضايا التي نسال فيها في الاهتمامات التي تشغلنا. واضح ان تكون يعني امور موضوعيه لا تكون احيانا يحصل تدقيق شديد جدا في الأسئلة. ويعني الحمد لله الإنسان بيجتهد أن يتحمل هذه الأشياء، لكن حكي يعني عن كثير من الناس أن ذلك يخرجوا بالمسؤول إلى قدر يعني شديد جدا من الإضرار. حتى قالوا عن بعض السلف، ما نسيت الاسم أو نسيت الاسم، أحد علماء السلف يقول كان أحسن الناس خلقا، فما زالوا به حتى أضجروه فتأخله، لأن بشر لا شك، ومع كثرة هذا الإضجار لا شك أنه يضطر إلى أن يواجهه برد فعل يعني غير حميد، فحتى يصير طبعا من كثرة ما يفعل ذلك. فنتوقف جميعا بأن يكون موضوعيين، تحري نوعية الأسئلة، تحري القضايا المفيدة دون التعمق والتفيق في دقائق من الأمور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا أضبنا في ذلك النماذج من ذلك كأذل على شيوع هذه الظاهرة، وهي عدم الموضوعية بالذات في موضوع يعني كثرة الأسئلة. يعني لكن يعني شيء عذر أذكر حادثة كمثال يحضرني الآن، من حوالي 4 أسابيع تقريبا أو 3 أسابيع، يعني دق جرس التليفون بإصرار شديد حوالي الساعة 2 صباحا أو 1:30 طبعا. قلت أكيد هذا موضوع في غاية الأهمية، إن شخص يتصل في هذا الوقت تقريبا قبل 2 صباحا يعني بالليل، فقلت أكيد موضوع مهم فلا بد أن نقوم ونرد. فرددت على التليفون فأخ يقول لي الحكي من فتر اسمه، قال أنا واحد قريبي سألك سؤال من مدة وانت عطيت جواب مختصر فعايزين جواب مفصل. فقلت له خير، ما هو السؤال؟ فقال لي هو موجود وهقول لك السؤال. فسمعته وهو عطيت سماع بيقول له بيقول له اسأله السؤال. قال له مش فاكره. قال له اسأله اي سؤال. واضح. فالحقيقة يعني هل هذه اخلاق طلب العلم؟ يعني لازم يكون في نوع من الموضوعية ونوع من الجدية. واضح يعني ما فيش اصلا سؤال. فلماذا اذا يعني هذا المكلة كان؟ فنحن في الحقيقة محتاجين الى مراجعة انفسنا في باب الاداب الشرعية، و يعني مراعاة هذه الاداب، ومثل هذه القضايا التي ينزل الله فيها الوحي لا شك انها من عظائم الامور. هذه من عظائم الامور التي ينزل الله سبحانه وتعالى في هذا الوحي، فلنقدر هذه المسائل حق قدرها. مسائل الاستئذان واداب الاستئذان هذا امر حديث يطول بالحقيقة. فان تحصل تجاوزات الشنيعة، احد الاخوة يحكي لي انه ترك ضيفا في الغرفة وغاب عنه قليلا، رجع وجده في المطبخ فتح الثلاجة ويشرب ماء او بيأكل شيء من الثلاجة. الاخ يقول انا تتمرت في مكاني وذهل، كيف يحصل هذا؟ يخرج من حجرة الى وهو اخ متزوج ويدخل في المطبخ وما وجد في الحجرة وجد في المطبخ، هل رفع الكلفة يصل هذا الحد من انتهاك صرامات البيوت؟ والنماذج كثيرة، انا ما اريد ان افصل في هذا، لكن انا اقول ان لا يمكن ان يكون شيء انزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيا يتلى في المحاريب الى يوم القيامة ثم تكون قضية من القضايا السطحية. فكون الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذه الآية هذا عبرة لنا كي نلتزم يعني اداب السؤال، وخاصة الموضوعية في يعني السؤال. نعود الى الموضوع. يروي يقول القتادة كما روى البخاري عن قتادة ان انس حدثهم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى احسوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء الا بينت لكم. الرسول خرج لهم غضبان من شدة الانحاف عليه في المسألة. يقول انس فجعلت انظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يكفي، خاف الصحابة من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كل رجل يعني رأسه في ثوبه يكفي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه. إذا حصل مجادلة بينه وبين شخص فيعيره بأنه يعني منسوب لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة، يعني هو فعلا كان يدعى ابن حذافة. ثم أنشأ عمر عمر حينما اتحت حس بخطورة الموقف فاراد ان يطرد الرسول عليه السلام ان كان عظماً، فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من طول الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشر كاليوم قط، انه صورت في الجنه والنار حتى رايتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تتركم. اي نعم. وروى البخاري ايضا في باب ما يكره من كثرة السؤال عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغ في الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام الى المنبر فذكر الساعة وذكر ان بين يديها امورا عظاما، ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال انس فاكثر الامصار البكاء، واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سلولي وهو غضبان. فقال انس فقام اليه رجل، وشوفوا يعني شو مخالفه الايه هذا الادب، فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. سال عن اشياء ان تبد لكم فسوفكم. قال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولا حول ولا قوه الا بالله. فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك حذافه. ثم اكثر صلى الله عليه وسلم ان يقول سلوني سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وعند مسلم قال ابن شهاب اخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه قالت ام عبد الله بن حذافه لعبد الله بن حذافه ما سمعت بابن قط اعق منك، أأمنت ان تكون امك قد قارحت بعض ما تقارف نساء اهل الجاهليه فتفضحها على اعين الناس؟ يعني هات ان امك لما ولدت يعني ايه حملت به في الجاهليه، فهات ان امك يعني قارفت شيئا مما كان يعني شائعا في الجاهليه، هل تفضحها على اهل الناس وتسال الرسول عليه السلام من ابي؟ هات ان اباك غير من تسال اليه، فهذا من العقوق بلا شك. وفي هذا ايضا ادب اخر، لاننا نلاحظ بعض الناس يسال فيكون المشكله متعلقه بابيه او بامه مثلا، او فهو غير محتاج للتصريح، يعني يمكن ان يقول ما حكم الشرع في اب يفعل كذا، لكن ده ياتي امام الناس ويقول ابي يفعل كذا وكذا وكذا ويهتك ستر ابيه، هذا ليس من الادب وهذا من العقوق. قل ماذا يفعل ابن اباه ابوه فعل كذا، ممكن ان تحول قيمه السؤال بحيث ما تقع في غيبه ابيك وعقوقه حتى لو كان به يعني هذه الاشياء. ادب اخر بالمره يعني لان الاحاديث مشدود، نلاحظ بعض الاسئله، يعني اخ ياتي يسال سؤالا ويكون السؤال شخصيا الى درجه بعيده جدا في اسرار شخصيه او شيء ما يحب ان يسمعه احد، فنلاحظ ايجاد الواقفين كان على رؤوسهم الطير كانهم مثبتين في الارض يعني بمسامير من حديد، ما يتحرك احد ثاني كل الناح، والمسلم يعني ختان. إذا لاحظت أن السؤال شخصي أو فيه عورة ابتعد حتى لا تسمعه، أما أن يقف ولا كأن في شيء على الإطلاق إلى ويصل الأمر إلى حد أن نضطر إلى أن نقول يعني الإخوة ينصرفون بعيدا لأن الأخ له سؤال شخصي، هذا أدب ينبغي أن احنا نراعيه. إذا كان شخص يسأل وبشعر أن السؤال شخصي له سؤال عام تبتعد حتى يكون في السر بين السائل ومن يجيبه، وكذلك السائل إذا كان سؤال فيه هتك تترك أو فيه يعني نوع من العورات ما يسأل على الملأ، لكن يعني ينفرد بمن يسأل. أي نعم. نعود إلى موضوعنا غيره. قال عبد الله بن حذافة ردا على أمي والله لو ألحقني لعبد أسود للحقته. وروى ابن جرير عن السدي قال غضب رسول الله

أخشى أن يكون من نهج أو غفل. وبقدر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شيء من ذلك في الجملة، يكون فعلا حصلت حادثة في الحي القريب أو في الشارع القريب أو في نفس السوق حادثة نهب أو إيش أو غفل، فيحتاج المفتي أن يقول له لا، إذا امتنع أو الورع يقضي بأن تمتنع عن الشراء. ولو كان سهل على نفسه من البداية بدون تنطع، وكثيرا كان ما يحصل هذا نتيجة التنطع في السؤال والتفكير والتفيهق والتنطع والتكلف، ينتهي فعلا الإنسان بعد ما تبيح وتستقبل يحصل الأمر إيه بعد ذلك بالمنع. فهذا من شغل هذا التنطع والتعمق في السؤال. يقول ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم، وإن تردد كره أو كان خلاف الأولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواب، وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فشأ معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها، فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تسريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يلم فعله وهو عينه الذي كرهه السلف. يعني لا مانع من أن تسأل سؤال المستفهم الراغب المتعلم، لأن طبعا طالب العلم كيف يتعلم؟ يعني نحن نريد أن نوقع الكلام في موضعه المناسب، موضع اللائق به. فالإنسان لا يتطرق في أو لا يغلو في التعامل مع هذه القضية، قضية كثرة السؤال هذه. لماذا؟ فهناك طرفان وسط، طرف الإنسان يغالي ويتنطع ويتفيهق ويفرع الفروع وفروع الفروع وفروع فروع الفروع إلى هذه الصور من التنطع التي ذكرناها، فيخرج إلى ما يسوءه. على الطرف الآخر الناس تسد تماما باب المسائل حتى ينسد عليها باب العلم، فلن يتعلم كثير من الأحكام حتى التي يحتاجها. فمن يسد باب المسائل تماما حتى المسائل التي يحتاجها الإنسان في دينه أو طالب العلم كي يتعلمها، فيفوته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها، فهذا تكون محصلة أنه يقل فهمه ويقل علمه. وعلى الجانب الآخر من توسع في تسريع المسائل وتوليدها التي يعني إذا كانت نادرة الوقوع، خاصة إذا كان يحصل ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يلم فعله. هذا هو الذي كرهه السلف رحمه الله تعالى. لاحظنا ببعض المجالس يعني بعض الشباب يأتي لعالم جليل من العلماء، هذا الشاب يعني ربما استطاع أن يحط الشيء من العلم في مسألة من المسائل سهر الليالي الطوال حتى يحصلها، فإذا جلس أمام عالم يعني والله أعلم يعني يقتل المباهاة، فالأول بيبدأ باستدراج العالم، وهذا يحصل كثيرا جدا، وهذا ليس من الأدب في شيء. يحصل أول استدراج يظهر له في البداية أنه بيسأل سؤال بريء، يعني بيسأل سؤال إنسان فعلا لا يعلم، فالعالم يفتي فيقول المسألة حكمها كذا، يقول لكن فلان يقول كذا، فيظهر من خلال الحوار أنه مطلع اطلاعا واسعا جدا على المسألة، وينتقل من المستفهم الراغب في العلم إلى المجادل المناظر الذي يحاول أن يخرج هذا الشيخ ويفهمه. حتى حصل مرة مع فضيلة الشيخ الوحيد الجزائري هنا في الإسكندرية، حصل معه موقف مثل هذا، واستدرجه الأخ أولا بالسؤال ثم ظل يعني يجادل ويتنطع ويفرع ويخرجه، إلى أن قال الشيخ في غاية التواضع قال يا أخي أعذرني فإني لا أحسن يعني هذه المسألة، فإني لا أحسن هذه المسألة. فينبغي الإنسان أن يراقب نيته مراقبة دقيقة في موضوع السؤال، أن يكون راغبا في العلم، لا يكون راغبا في المجادلة أو يعني الإخراج. يقول ومن أنعم في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك، مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به. وهو طلب العلم، طلب العلم من مظنه، تعلم الفقه، تعلم مسائل الفقه، تعلم الحديث، التفسير وهكذا، هذا لا حرج فيه اذا كان لهذه الصوره. وهذا هو الذي سلكه يعني فقهاء الامطار من التابعين فمن بعدهم. يقول الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: الاكثار من الاسئله مذموم، والدليل عليه النقل المستقيم من الكتاب والسنه وكلام السلف الصالح. ثم ذكر الايه وبعض الاخبار التي اوردناها، ثم قال: والحاصل ان كثره السؤال ومتابعه المسائل بالابحاث العقليه والاحتمالات النظريه مذموم، وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا بكثره السؤال حتى امتنعوا منه.